الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصل وسلم على محمد وآله. قال كافه الله تعالى: ولما كان هناك مظنة سؤال، وهو أن القائلين قد ادعوا التنافي بين البشرية والرسالة، وقصروا المخاطبين على البشرية، والمخاطبون قد اعترفوا بكونهم مقصورين على البشرية حيث قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم، فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم. أشار إلى جوابه بقوله: لأن ذلك يدعون ماذا؟ يدعون ماذا بريتم على البشرية والرسالة؟ والأنبياء قالوا إن نحن إلا بشر، كأنهم سلموا ما هم؟ أرجع قال في بارز من هذه، قال: وقولهم أي قول الرسل المخاطبين إن نحن إلا بشر مثلكم، من باب مجاراة الخصم، ما هو تسليم لما أرادوا. كيف؟ قول الرسل المخاطبين إن نحن إلا بشر مثلكم، دولة هذه خاطبوهم دولة في الكلام الأول. يقدم مخاطبين بالكلام، قالوا بلي الكلام قولي المخاطبين، قالوا مجاراة للخصم، قالوا هذا الكلام مجاراة للخصم، ايوه، لكن ما يشتوا انها معنى ان احنا بشر احنا رسل، ما قصدهم ذي، ايوه، ما بلا يشتوا جارهم يقولهم ذي، ايوه. ايه مثل قال: وإرسال عناني إليه بتسليم بعض مقدماته ليعذر الخصم من العثار وهو الزلة، وإنما يفعل ذلك حين يراد تبكيته، أي إسكات الخصم وإلزامه، لا تسليم انتفاء الرسالة. ها؟ ايه ولا قلها ما يدري وش يقول. قالوا آمن كورن، قالوا لا منتو بشر، لا منتو لا بشر، قالوا يوم احنا لا بشر. لكن ما هم وش يقولوا إذا قالوا كذا؟ يسلمنا هذا الله يعذر، ها؟ ما بيستر يفعل فيه، وليه نفسه؟ لأن حضرهم ما بين، لأن إذا عثر يقولوا فلان، ما عاد استطاع يسوي شيء، ما عاد استطاع يجاره يجادله. لأن حضر الرسول ما بين هذا مع بالله، لا. لكن ما هم إلا عندك الباب بلا إشكي، إنهم لما قالوا لهم كذا جاروهم يقولوا أيوه محنا، لكن ما مقصدهم إنهم يثبتوا ما أرادوا الله البشرية ينفر رسالة عنهم، بلا جاروهم يقولوا أيوه إحنا بشر يتير حالة، إذا قالوا أنتم بشر ما أستبر وهي أديك النفر. قال: لا انتفاء الرسالة، لا تسليم انتفاء الرسالة، ما سلموا بها، وكأنهم قالوا: إنما ادعيتم من كوننا بشرا فحق لا ننكره، ولكن هذا لا ينافي أن يمن الله تعالى علينا بالرسالة. فلهذا أثبتوا البشرية لأنفسهم، يمن علينا بالرسالة، فالرسالة. فلهذا أثبتوا البشرية لأنفسهم، وأما إثباتها بطريق القصري فليكون على وفق كلام الخصم. كان حين قالوا ذلك: ما أنتم إلا بشر مثلنا، نحن إلا بشر، ما يشتي إنه يقصر، ما نحن قتل ولا غير. يعني أيوة أنا لقل الكلام، الكلام كلام الرسول مشاكل جاهل، هاي والمعنى غير المعنى. لا، فليكون على كلام الخصم، ما قد معناها أنها إيش كفرهم على البشرية ينفي الرسالة، وكقولك عطف على قوله كقولك لصاحبك، وهذا مثال لأصل إنما، أي الأصل في إنما أن تستعمل فيما لا ينكره المخاطب كقولك، هذا يجيب الأمثلة، وكقولك إنما هو أخوك لمن يعلم ذلك ويقر به، وأنت تريد أن تركقه عليه في سير حاله. لا ما بينكره، ما بينكر إنه ما هو أخوه، معترف. أن تجعل من أي أن تجعل من يعلم ذلك رقيقا مشفقا على أخيه. ما قدو لو ما قدو فعل فعل الممكن ما شرط. هذه فيها غرض عادي ويا ولا ما عندك فيها غرض آخر ولأولى بنا على ما ذكرنا أن يكون هذا المثال من الإخراج لا على مستوى الظاهر، لأنها على ما قال بأي نزله منزلة المنكر، نزله منزلة المنكر. المفروض هنا كلها ممكن كان من أصل فيها ولا yes. استعمل فيما لا ينكره مصابه، استخدم عليه فيما لا ينكره مصابه. غرق البيت، ما قال ما معنى الإنكار الحقيقي؟ ما هي نزله منزلة المنكر؟ لأنه ما بيشفق عليه. لأنه ما بيشفق عليه أخوة، هو بيعرفه أخوته، لكن لما لم يفعل شيئا كالأفعال التي من شأن الأخوة أن تحصل بواسطتها، جعلها كأنه أنكرها من أصل. وعلى كلامها الأول أن عادها أخوه يعني حال. وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره فيستعمل له الثالث، أي إنما. وذا كذلك يبدو خارج عن مكتوى الظاهر، فيستعمل له الثالث أي إنما، نحو قوله تعالى حكاية عن اليهود إنما نحن مصلحون. ادعوا أن كونهم مصلحين أمر ظاهر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره، ولذلك جاء بعدها ألا إنهم هم المفسدون للرد عليهم مؤكدا بما ترى. الله المعافي أرنا من اليهود كان من ادعى الإسلام من اليهود أو تمنى هذا لا عندك ما هم يهود هم عرب. إذا قلنا اليهود ما كان لا كأن قال الشيء في ذيك الآية الأولى ما في نجا ما بلا إذا يستيمنا من ناخذ من اليهود من المنافقين ما بلا قلت إذا وقفته إن اليهود دول يا كذي آمنوا ما أشتي من اليهود حبيبي قلنا إذا هو يشتم ذول هذه كان أصلهم يهود. دي قالوا يؤمنون وجه النهار ويكفرون آخر. فما لديهم ظاهر من بيت من نظر الكفر وما هم بمؤمنين. قالوا وإذا كلهم المنافقين مهما كيف؟ ما هي الظاهر هي في سياقها سياق المنافقين. جواهم منافقين والله يهود ما ادعاهم مدعي في أعمالهم، ولذلك قال إنهم هم المفسدون للرد عليهم مؤكدا بما ترى. أنا لحن تلحب هو يعني جاب إنا وجاب جاب إنا واسمي الجملة بدون تأكيد لها من أصل كان مفروض أن الله أمر مجهود حتى الناس لا هم بيدعوا أنه ظاهر في نفس الوقت مجهود هذا الشيء من رأسه أبلاك كذا قال الادعاء قال ينزل المجهول منزلة المعلوم الادعاء ظهوره هذه ما هو ظاهر وانت الشيء انك تبين انها انه ظاهر تجيب انه قال مؤكدا بما ترى من إيراد الجملة الإسمية الدالة على الثبات وتعريف الخبر الدال على الحق وتوصيل ضمير الفصل المؤكد لذلك وتفصيل الكلام بحرف التنبيه الدال على أن مضمون الكلام مما له خطر وبه عناية. يسلم عملك. يا زيد بالله يا زيد وين معكم ذا زيد؟ ها يا محمد ما اتصل توبه ولا هي ثم التأكيد بإن ثم تعقيبه بما يدل على التجريع والتوبيخ وهو قوله ولكن لا يشعرون. أيوة فيها إظهار لأنهم يدعوا له الأمر هذا وما بشي هذا تأكيد للجملة هذه أتابها. أيوة في قوله لكن لا يشعر لا توبيخ لهم قوله معنى لا تفسير له حين أوبخه ما حين أوبخه معنى هاش اني عرفت ايش بطل من ذا العمل لكن لا يشعرون لانهم مبسوطين ما يشعرون. ايه نزلها منزله هذه ما في دريب شيء ولا عندها يعني ما بمقصد الله لا من ولكن لا يشعرون لا ايه ومزية ما يمكن انه يقدر ما غير ما يمكن انه نشتي ينزل من منزلة العظيمة هو جاري بشي غير نظر انه انه واقع حقيقة ماذا ما هم ذندال انهم فوف اذا نزلهم منزلة هذه جاهل ما هو جاري بشي ولا ما معناها انهم ما دروا فك هم قدرين انهم مثل ما انهم اخذ هم داري ما هو ما هذا لهم ايوه اذا عندك الواقع وبيجي لكن ما يريده ما يريد ايه يريد انها ايش توغل في الايش الفساد لما نقدر نقدر نطلع بل ايش يظهر انهم مفسدين بالواقع ما بلا فيه الدعوه له فيه الدعوه الاصلاح احلى ما في شعور بضيافة الفعل فأنه نزلهم ولاهم دارين وش ما هم دارين هم مفسدين دارين ان عملهم ذا كله من اجل الفساد في الدين ها نزلهم من ذلك الذي لا يكفر هذا عندك تقول ولا لا انه مو مفسدون قد بين بها الجملة لكن تتأكدها بالتوبيخ ذي من ذلك الجاهل ومزية انما على العطف أنه يعقل منها أي من إنما الحكمان أعني الإثبات للمذكور والنفي عما عداه معا بخلاف العطف فإنه يفهم منه أولا الإثبات ثم النفي جاء تأتي بحرف النفي بعد نحو زيد قائم لا قاعد الأول زيد قائم إثبات ورجع لا قاعد نفي وبالعكس إذا كان الأول منفي إذا كان الأول منفي والثاني مثبت ها؟ ما جعل ما التأكيد كيف؟ يعني هو مؤكد لا لا قال بالذحين قلت خرج ولا مزية إنما إنما يفهم مزية إنما أنه يفهم منها الأمر وذا بيح منصور والنفي عما عليها معا خلاها معا النفي على الإثبات والنفي على التدريج الله وارجع بعد تأتي بلا ولا العكس الأول منفي والثاني ايش؟ مذبح اثبت ولا نفع ولا اذا التاكيد ولا وجه الفائده فيه يعني حصل لا حصل في التاكيد هناك احنا لا ما عاد احنا خرجنا من التاكيد باب لا مزيه خرجنا هذا الحين قال مزيه بينهم الفرق بين ذا وبين ذا لا الحين تقول تاكيد دائم لا قاعد انت حصل رمز على الرجال الله انا اكدت بقولك لا قاعد انهم لا قائم لا ما احنا في التاكيد ما هم في تأكيد ولا الحين غير احنا اشتي لك لها انا حافظ وزيد التأكيد هي غير ما نشتيه للحين بطل اشتي يبين لنا انه بيحصل لنا اثبات ثم نفي بعد ما في يفرق بين الله بين انما وبين ايش بين النفي ما هو ظاهر شيء يبين لنا شيء يبين بكر كده بيحصل لنا الحصر من الكل ولا الفرق بينهم بين إنما أن إنما تقحم المنفي والله والمثبت في وقت واحد وداخلة ما بلا بعد أول شيء إثبات ورجعنا فيه لا إنما وقعت إيه إذا قلت إنما زيد إذا قلت إنما زيد قائم يعني لا قاعد ما تحتاج لك أقول إذا قال إنه لا عاد تحتاج يعني إذا بس لي حكم منه آه وإذا قلت زيد قائم ما بلا ثبوت زيك وارجع النبي بعد له أنا حين قلت زيد قائم ما قلت إنه ما هو قاعد ثبوت لا زيد قائم بس ورجع لا قائم لا قاعد حصل لنا لك النفي لا ما بيحصل الحصل لا بعد لا لا بس ما فهمت من نشتيه من هنا يا ماذا عندك سواء جنس نقيض ولا غير نقيض لكن نشتيه في ذي فيه لا ما بيفيده لا بعد ما لأن الأول بيجي هو مدبس والثاني ممدي من أحلى ما بيحتاج وبالعكس نحو ما زيد قائم بل قاعد أمنا في الحالة وأحسن مواقعها مواقع إنما التعريض نحو إنما يتذكر أولو الألباب فإنه تعريض بأن الكفار من فرط جهلهم كالبهائم فطمع النظر أي التأمل منهم كطمعه منها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها إنما ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ما هو ها ها ها ها ها ها ذاك ذي كان ذي مستخدم عقله آمن بالله ما هو صاحب عقل نزلهم منزلة البهائم أي كطمع النظر من البهائم ثم القصر كما يقع بين المبتدا والخبر على ما مر يقع بين الفعل والفاعل نحو ما قام إلا زيد بين الفعل والفاعل وغيرهما كالفاعل والمفعول نحو ما ضرب زيدا ما ضرب زيد إلا عمرا وما ضرب عمرا إلا زيد ما بلا تأتي بالمحصور بعد إلا بعد إلا لكن ما قام إلا زيد المفرق ما ضرب زيد إلا عمرا زيد إيه ما قام إلا زيد المفرق هي غير الحصر جاهز طيب. يعني ما حصل لنا بين الفعل والفاعل ما قام إلا زيد يعني ما حصل القيام إلا منه لا من غيره ولا وغيرهما هناك بالنسبة للفعل بين الفاعل والمفعول داخله الثاني يقول ما ضرب زيد إلا عمرا يعني ما حصل منه ضرب إلا له ما حصل ضرب من أحد إلا من زيد العمر كان عدم ضرب ما ضرب زيد من أحد والثاني تقول إيه تقول ما ضرب عمرا إلا زيد المضروبية على عم في زيد والمفعولين كذلك إذا هي مفعولين باسور بين المفعول الأول والثاني نحو ما أعطيت زيدا إلا درهما الله بعد وما أعطيت درهما إلا زيدا إلا ما أعطيت زيدا إلا درهما زيدا بل لا أنا حضرا ذلك أعطاء ما يعني على زيد بس ما أعطيت زيدا لا بس من أعطي ذا وذا أهل ذا درهما وذا هذا وذا هذا قلت ما أعطيت زيدا إلا درهما أنا أعطيه إلا ذا ما حضرت على ذا ما حضرت ذلك أعطاء على واحد إلا ما ما حضرت الدرهم على زيد فقط إذا عندك إذا ما أخرت أنت تقول محصول لا درهما واحد ما هو سابر الكل أبلا واحد على الآخر واحد على الآخر لأن ده واحد معطى وواحد معطي ولا لا زيد هو المعطى معطي وأنا المعطي فهنا معك زيد والدرهم أعطيته أصبر أعطيته أنا ها زيدا درهما أبا أصبر أحصر زيد ولا أحصر الدرهم واحد منهم واحد على الآخر أحصر واحد منهم بس أنا ما يقول المفعولين صار مفعوله بين المفعول بينهم المفروض اما بين الفعل والفاعل ولا بين الفاعل والمفعول ولا بين الفعل عباره عن الشيء انا حضرت على لا اكثر وغيرهما كالفاعل والمفعول ما هو قال كالفاعل والمفعول والمفعولين مفعولين بهم مفعولين واحد هو نفسه واحد ليه واحد ليه فاذا الحصر اما لا ولا لا ما هو دابر بهم جمع لا ما هو دابر بهم جمع حسب المخاطر سر وما أعطيت درهما إلا زيدا وغير ذلك من المتعلقات ففي الاستثناء يؤخر المقصور عليه مع عادات الاستثناء حتى لو أريد القصر على الفاعل قيل ما ضرب عمرا إلا زيد ولو أريد القصر على المفعول قيل ما ضرب زيد إلا عمرا ومعنى قصر الفاعل على المفعول مثلا قصر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول راجع إليه ما ضرب زيد إلا عمرا ما ضرب عمرا عمرا إلا زيد يعني لا غيره أبحث لا حصل الضار بيد زيد الفعل لا على زيد ما حصل من غيره وإذا آخر ندبر كيف يتغير المعنى ما ضرب زيد إلا عمرا يعني ما حصل عليه ضرب منه لا ولا يعني ما حصل ضرب الله منه لا من غيره أما المضروب يهل الضرب فالأول إذا قدمت أنت عليه الحصر وقع على زيد على عمرو وإن أخرت أنت المفعول الضرب يهل عليه الله قال فكسر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول يعني وش معنى ليش كسر الفاعل على المفعول قال هو ذي معناها كسر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول وفي قال معنى كسر الفاعل على المفعول وش معناه قال مثلا كسر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول المسند إلى الفاعل على المفعول وعلى هذا قياس البوادي لا يرجع في التحقيق إلى كسر الصفة على الموصوف معنى قد يحصل الضرب له من غير فإذا جاءه كسر الصفة على الموصوف في تلك الحالة إذا كسرنا ليه كسرنا الفاعل على المفعول يعني ضرب يد زيد على عمرو أو كسر الموصوف على الصفة فالعكس إذا قدمنا ليش قدمنا المفعول وأخرنا الفاعل يعني ما أمر إلا لا لا ما اشتي انها دالحين هي راجعة الى الفاعل ما بين لك قال كسر الفعل المسند الى الفاعل على المفعول ولا العكس فاذا جاوب ما بلا اسناد الفعل الى الفاعل واسناده الى المفعول فرق العكس جاوبه دالحين قال انها كسر الفعل المسند على ذيات يعني انه وقع كسرنا الفعل الحاصل من زيد وهو الضرب على عم وان عكسنا قلنا ايش ما ضرب عمرا الا زيد معناه جاء كسرنا الموصوف على الصفه الموصوف على الضرب ما معه غيرها ما معه غير ذي الضرب لو معناها لا ضارب زيد إلا عمرو لقلت هذا فاعل يعني معناها كسر الصفة على الموصوف ومعناها كذا كان قال معناها كسر الفعل المسند إلى الفاعل على ذي على عمرو ويكون حقيقيا وغير حقيقي إفرادا وقلبا وتعيينا ولا يخفى اعتبار ذلك في كل في نفس الآية المتعلقات مثل ما مر في المستدى وفي الخبر وفي وقل أجاز على قلة تقديمهما أي تقديم المقصور عليه وأداة الاستثناء على المقصور حال كونهما بحالهما وهو أن يلي المقصور عليه الأداة وما ضرب إلا عمرا زيد إذن جمع هو مثل ما ضرب زيد إلا عمرا مثل السواء ما بلا أخر في قصر الفاعل على المفعول وما ضرب إلا زيد عمرا هذا مثل حين تقول ما ضرب عمرا إلا زيد سواء ما ضرب إلا ما ضرب عمرا إلا زيد نذيك مر لنا ها هو مثلا ما بل أنها أخر المفعول أخرهم جمعة بعد إلا لكن أني بعد إلا هو المحصول هذا بعد إلا نفسه ما ضرب زيد إلا عمرا ما شاء الله لا ما ضرب الحصبة دي بعد إلا أقول ما ضرب الثانية ما ضرب عمرا إلا زيد في قصر المفعول على الفاعل وإنما قال بحالهما ما ضرب إلا زيد عمرا حسب ما ضرب به زيد أيوه قل ما ضرب عمرا إلا زيد ها وكذا يعني حسب ما ضرب به زيد نعم العكس العكس لا هذه قلناها في الأول وما ضرب إلا زيد عمرا هو نفسه كنا مدرعين يقول ما ضرب عمرا إلا زيد المضروبية في مضروبية عمرا يعني محلولة في زيد آه. ما حد قال ما قاله من غيره وإنما قال بحالهم احترازا من تقديمهما مع إزالتهما عن حالهما بأن تؤخر الأداء عن المقصود عن المقصور عليه فقولك فيما ضرب زيد إلا عمرا ما ضرب عمرا إلا زيد فإنه لا يجوز ذلك ماذا نسوي إذا مثل ما كان الأول إذا المفروض المحصور بعد إلا فإذا تأخرهم جمعة على ضيق البناء أن ما بعد إلا هو ليه المحصور أما أنك تعكس ما هو ذلك فإنه لا يجوز ذلك لما فيه من اختلال المعنى وانعكاس المقصود وإنما قل تقديمهما بحالهما لاستلزامه كسر الصفة قبل تمامها بشيء الحال أن المفروض الأول يقول ما ضرب ما ضرب هنا ما جاوب تم له قاعد تقول إلا زيد ما تم ما سبب الكلام ما ضرب زيدا لا عمرا ورجع تقول إلا زيد يقول تم الكلام قال لأن الصفة المقصورة على الفاعل مثلا هي الفعل الواقع على المفعول وهنا ما قد وقع شيء عليه لا عندك إذا هو مقرر ما في شيء لا يبين قال لأن الصفة المقصورة على الفاعل مثلا هي الفعل الواقع على المفعول لا مطلق الفعل فلا يتم المقصور قبل ذكر المفعول فلا يحسن بصره وعلى هذا فقد لأنه ما كسبر الكلام ما كسبر إلا بالمفعول وإنما جاز على قلة نظرا إلى أنها بحكم التام باعتبار ذكر المتعلق في الآخر لو أراد مطلق الفعل يصبر لكن قال تحتاج تقدر مثل المفرق تحتاج يقدر أحد ولا غيره جاوب ذو سابق ها؟ أيوه ما سابر إذا قلت لك ما ضرب إلا زيد عمرا هنا قل ما ضرب حين قل ما ضرب صر هنا وما قب شيء متعلق وقل إلا زيد ما سبر الكلام ما هو عد احنا متوقعين تمام الجملة الشيء التأخير بسبب ذلك لا إذا قلت ما ضرب إلا ما ضرب عمرا إلا زيد سبر لأنك حصل لك المتعلق وتم الكلام لا يتقدر ما جاء هذا يدي بعد لا كأنك قال مش كذا عندك دي بايل زمن فتقدر انك تسمى خلاص تقدر ما يشتي لا ما يشتي المقدر ما يشتي المذكور ذي ما يشتي جهو عام لأنه له مطلق الفعل والمقدر أمر عام ولا كل أحد ولا كذا لا ما يشتي ما يشتي ذي على المفعول ذي ولا الفعل إذا جاء المحصول ووجهه سهر عن معنى الثاني نكمل المعنى ذي ولا لا معنى مرتبط وجه الجميع انا قال انها في حكم التامع السنه